السلام عليكم، الصوت واصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مرحبا بكم في رحلة جديدة في تعلم القراءات السبع في شرح متن الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه أول درس في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا كل عسير وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. بداية، لي مقدمة هذا اليوم إن شاء الله قبل الشروع في الكلام على المتن نفسه وشرح أبياته وما فيه من فوائد. سيكون هذا اللقاء المباشر إن شاء الله تعالى مقدمة في معنى القراءات وكيف نشأت، ومعنى الأحرف السبعة، وكيف وصل إلينا هذا القرآن الكريم، وما علاقة القراءات السبعة أو القراءات العشرة بالأحرف السبعة، وما معنى قراءة وما معنى رواية إلى غير ذلك من هذه المقدمات التي لابد أن يعيها ويعرفها متعلم هذا العلم. بداية، نقول إن هذا العلم ممتع وجزء من متعته في ندرة طالبيه وقلة طالبيه، والحقيقة أن قلة طالبيه وندرة طالبيه نتيجة لأن هذا العلم يحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر كبير وإلى إخلاص وإلى تعب وإلى جد واجتهاد. يعني دعونا نتفق في بداية الأمر أننا في كل دورات نبدأها نجد عدد الطلاب أو الطالبات كثير جدا، ثم ما نلبث أن نشرح في المتن ونتعمق فيه ونستخرج منه فوائده، إذا بالطلاب عددهم يقل يقل يقل يقل، ربما حتى لا يتبقى أحد. فمن هذا المنبر، ومن يعني أستغل هذه المناسبة في أول درس أن أنبه أخواتي الكريمات إلى أن هذا العلم يحتاج إلى صبر وإلى طول نفس وإلى تعلم وإلى جد واجتهاد وحفظ ومذاكرة. لا أقول صعبا، لا أقول صعبا، فهو ليس صعب أبدا، إنما هو ممتع وسهل ويسير، لكن مع الانضباط، لكن مع الجد، لكن مع الحفظ، لكن مع فهم كتاب الله تبارك وتعالى ومعرفة المراد من نزوله والهدف الذي أو التي تسعى إليه الطالبة في تعلم هذا العلم، لأن هذا العلم من أشرف العلوم على الإطلاق لتعلقه بكلام الله عز وجل وبحروف ما أنزله الله تبارك وتعالى على عباده. لنكون سببا في حفظ هذا الكتاب الكريم وهذا الكلام العظيم وأن ننشره بين الناس. ولا شك أن متعلم كتاب الله تبارك وتعالى في أعلى المراتب في الدنيا والآخرة بإذنه تبارك وتعالى. وحينما نتكلم في شرح المقدمة سنعلم أخلاق وآداب متعلم هذا العلم وما هو كتاب الله تبارك وتعالى، سنشرح ذلك في التفصيل أثناء شرحنا المقدمة، فالمقدمة فيها أبيات عظيمة في هذه المعاني. لكن أنبه أخواتي الكريمات في بداية الأمر إلى الانضباط، إلى الالتزام، إلى حمل هذا الأمر على محمل الجد. فالأمر ليس هين، ليس سهلا شديدا، وليس صعبا مطلقا، لكنه ممتع، لكنه ممتع، ويعني يشعر فيه الإنسان بسعادة الدنيا إذا حمله على محمل الجد لتعلقه بكتاب الله تبارك وتعالى. بداية، درس اليوم سيكون عبارة عن قصة، يعني ألخص هذا الدرس في قصة، وهي كيف انتقل القرآن الكريم إلينا، وكيف نشأت هذه القراءة. بكل بساطة سنحاول أن نيسر هذا الموضوع. الموضوع فيه كتابات كثيرة، وفيه بل فيه كتب تناولت هذا الأمر، وفيه اختلافات بين العلماء كثيرة جدا، لكن نحاول أن نيسر هذا الأمر في صورة بسيطة. وأنا من طبعي في الشرح، حتى بعض الأخوات الآن قد حضر لي شروحا أخرى، أنا أحاول التيسير والبساطة بقدر الإمكان. تيسير الصوت ما زال واصل، الأخوات تسمعوني جيدا؟ نعم. نقول وبالله التوفيق. نزل القرآن بواسطة جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاره الله تبارك وتعالى لبعثته وحمل هذا النور إلى البشرية. وكان هذا الكتاب هي المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. تحدى الله به أقواما كانوا في الفصاحة والبلاغة قد بلغوا منزلا، يعني هي كل بضاعتهم، وهي أعلى ما يتميزون به، حتى أقاموا لهذه اللغة ولهذه البلاغة والبيان أسواقا يبارزون بعضهم فيها. وكان كما تعلمون أن الأنبياء نزلوا بمعجزات إلى قومهم في جنس ما يتميزون به، لما أرسل موسى بالعصا والثعبان وهذه الآيات مع كثرة تناول السحر، سيدنا عيسى عليه السلام في الطب، في قوم نشأ بهم بعض العلوم الطبية إلى غير ذلك، تحديا لهؤلاء الأقوام. فكان ما يناسب هؤلاء هو إعجاز بلاغة ونظم هذا الكلام الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحدى الله عز وجل به هؤلاء العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله أو ببعض مثله، بعشر سور منه أو بمثله أو من مثله كما تحفظون جميعا، ولم يستطيعوا، ولم يعارضوا في ذلك إلا افتراء أنه سحر وكهانة وتأليف، لكنهم لم ينفوا هذه المعجزة، حتى أن بعضهم لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بمجرد السماع، وبعضهم شهد أمام قومه بأن هذا الكتاب ليس من باب الشعر ولا من باب النثر ولا من جنس ما يتكلمون به. عموما نزل هذا الكتاب على هؤلاء القوم ملزما. يعني ايه ملزما؟ ملزما بالعمل وملزما بالفهم. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو دستوره، وهذا هو كتابه الذي يؤمن به، وهذا هو الكتاب الذي ينبغي أن يفهمه ويتدبره ويعمل بما فيه مباشرة. طيب، هذه الأجواء، يعني أجواء العرب في آنذاك، عبارة عن مجموعة من القبائل. مجموعة من القبائل، وقبائل العرب حينئذ ليست لهجتها في الكلام واحدة، وليست طريقتها في البيان واحدة، وليست مفرداتها في الإفصاح واحدة. بمعنى، نحن العرب عرب، كل قطر وكل بلد له لهجته، ربما يتميز به عن لهجة أخرى. بمجرد أن تسمع أهل هذه البلد يتكلمون نقول هؤلاء من كذا، من بلد كذا، وهؤلاء من بلد كذا. حتى في القطر الواحد يتكلم أهل جنوبه بلهجة وبطريقة غير أهل شماله، غير أهل شماله. وإذا جئنا بصاحب لهجات مثل صعيد مصر مثلا من النوبة أو من الأقصر أو، وقلنا له أنت تجلس مع أهل الشمال وتكلمهم بلغتهم ولهجتهم وتفهم لغتهم ولهجتهم مباشرة، طبعا سيكون الأمر صعبا، وإن كانت اللغة واحدة وإن كان أصل اللغة مشتركا، لكن هذه اللهجات تتباين وتختلف وتتنوع. صحيح أم أنا مخطئ؟ لذلك من تيسير الله تبارك وتعالى على عباده أن يستر على أهل هذه القبائل وعلى المسلمين من بعدهم في أنها تلاوة هذا الكتاب العظيم أو كيفية تلاوته أو طريقة سماعه أو فهمه نزلت بما يناسب الجميع أو بما يناسب الغالب، يعني يستطيع كل أهل مكان تشتهر فيهم لهجة أن يجدوا من لهجتهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن هنا بدأ التيسير على عباده، وجاءت الأحاديث متواترة أن القرآن نزل على 7 أحرف، أن القرآن نزل على 7 أحرف. طيب الهدف من نزول القرآن على 7 أحرف، معنى 7 الأحرف سنتطرق إليه، لكن 7 أحرف يعني بطرق مختلفة في الأداء، بطرق مختلفة في البيان، بلهجات مختلفة، كما أن القراءات المختلفة، وكلكم عندكم فكرة عن هذه القراءات أن فيها اختلافا وفيها تباينا وفيها لهجات مختلفة وفيها تقديم وتأخير وفيه حذف وإثبات وإبدال وإدغام وإمالة وفتح وهكذا. هذه هي اللهجات التي كانت موجودة حينئذ. ثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، حديث البخاري ومسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر بن الخطاب سمع رجلا وهو هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان بطريقة وحروف ولهجة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: فكدت أساوره، يعني كدت قاتله، إنه يقرأ القرآن بطريقة لم يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تعتبر عند عمر جريمة، تغيير في كلام الله تبارك وتعالى، إنه ليس كلام أي أحد حتى تقرأه برأسك. فكدت أساوره في الصلاة، يعني سمعه وهو يقرأ في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلابسته بردائه، يعني مسك من ملابسه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. هنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ أمام هذا الرجل وحينما قرأ أمام عمر أصل لغته وأصل لهجته ليفهم. هذه هي الفكرة التي أريد أن أوصلها لحضراتكم. يقول: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر غضبان، فقلت: إني سمعت هذا، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. اقرأوا. من الحديث أيضا في البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن هذه الأحاديث واضحة جدا في اختلاف لهجة القرآن وفي تنوع أساليب قراءته. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أصحابه بهذه هذا التنوع، وكل يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بما سمع أو بما قرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومنتشرة الأحرف السبعة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأساس، وقراءة أصحابه رضوان الله عليهم من بعدهم. هذه الفكرة مفهومة وواصلة؟ طيب، العلماء لم يجدوا تفسيرا لمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على أحرف سبعة أو على 7 أحرف، يعني تفسيرا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه. فبدأوا يفسرون معنى هذه الأحرف السبعة على اجتهادهم وبنظرهم لهذه القراءات ونظرهم لهذه اللهجات، بدأوا يفسروا معنى هذا الكلام إلى أكثر من 30 قولا موجود في كتب علوم القرآن، من أراد أن يستزيد من ذلك يعني. فبعضهم قال إنها 7 لهجات من لهجات 7 قبائل من العرب، 7 قبائل باسمها: هوازن وثقيف وهذيل وقريش، 7 قبائل، لأن معظم اللغة لا تخرج عن هذه السبع. وبعضهم قال هي 7 لهجات من لهجات العرب لم تحدد من ذلك اسما. وبعضهم قال أن العدد 7 غير مقصود لذاته، إنما العرب تطلق هذا العدد على الكثرة، لذلك تجد في القرآن: استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. العدد 7 يشاع في كلام العرب أنه للكثرة، يعني كثرت وتعددت لهجات القرآن وتنوعت أساليبه. وطبعا هذا الكلام يعني بعض العلماء يردون على بعضهم، يقولون أن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الحديث قال: أقرأني جبريل على الحرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، إذن العدد مقصود. القول الثاني غير واضح، يعني منهم من قال أنها لهجات من لهجات العرب، 7 لهجات من لهجات العرب نص صريح في فهم معنى الأحرف السبعة. نظروا إلى هذه القراءات التي وصلت إلينا، فوجدوا أن الاختلاف بينها لا يخرج عن 7 أشياء، أن الاختلاف بينها لا يخرج عن 7 أشياء. هذه 7 أشياء مختلفة بعض الشيء من عالم إلى آخر، يعني كل واحد ينظر إلى استقرائه هو، كل تواصل. طيب، أين انتهينا؟ آخر حاجة سمعتوها؟ طيب نقول مرة أخرى، معنى الأحرف السبعة اجتهد العلماء لأن ذلك ليس فيه نص، اجتهد العلماء في تفسير ذلك لأن ذلك لم يجد فيه نصا واضحا في تفسير هذا المعنى إلى أكثر من 30 قولا. الإمام ابن الجزري وبعض العلماء كالإمام الرازي عملوا استقراء في هذه القراءات، فوجدوا أن هذه الاختلافات لا تخرج إلا عن 7 أشياء، لذلك هم فسروا معنى 7 أحرف بهذه الأشياء السبع. هذه الأشياء السبع تختلف في 2 أو 3 أو في 1 من عالم إلى آخر. فنذكر منها مثلا قول الإمام الرازي وعلى طريقته الإمام ابن الجزري أيضا، أن الاختلاف بين القراءات وفي قراءة القرآن الكريم بين القراء لا تخرج إلا عن 7 أشياء، لا تخرج عن 7 أشياء. الأول إفراد وتثنية وجمع، الأول إفراد وتثنية وجمع، مسكين مساكين، أخويكم إخوتكم، في الغرفات في الغرفة، إلى غير ذلك. يعني مفرد يصير مثنى، المثنى يصير جمع، الجمع يصير مفرد، المفرد يصير جمع. وأيضا التذكير والتأنيث، الذين تتوفاهم الملائكة، يتوفاهم الملائكة، يقبل منها شفاعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يأتيهم الملائكة، يكن منكم 100، إن تكن منكم 100. تذكير وتأنيث، يبقى إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، هذا الأول. الثاني صوت واصل، الثاني اختلاف تصاريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، من ماض ومضارع وأمر. من تطوع خيرا فعل ماضي، من يتطوع خيرا فعل مضارع، فننجي من نشاء ماضي، فننجي من نشاء مضارع، قال أعلم مضارع، قال أعلم أمر، اختلاف هذه التصاريف. الثالث اختلاف الإعراب، اختلاف الإعراب يعني لا النافية ولا الناهية، لا تسألوا عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، النفي يبقى الفعل بعده مرفوع، النهي يبقى الفعل بعده مجزوم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، رفع وجر، رفع على الابتداء وجر على متابعة ما قبلهم، إلى غير ذلك من اختلاف وجوه الإعراب. الرابع زيادة ونقص، زيادة بعض الحروف ونقصها، سارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد. لا هذا الرابع، لأني قلت تذكير وتأنيث وجمع إفراد واحد، تذكير وتأنيث وجمع إفراد وتأنيث واحد. الرابع اختلاف قلنا بإيه، بنقص وزيادة، زيادة بعض الحروف ونقصها إلى غير ذلك، قال يا بشرى، قال يا بشرى يا. الخامس تقديم بعض الكلمات وتأخيرها، أو تقديم بعض الحروف وتأخيرها، مثل وقاتلوا وقتلوا، تقرأ وقتلوا وقاتلوا. ونأى بجانبه، تقرأ وناء بجانبه، تقديم الهمزة على الألف، ختامه مسك أو خاتمه مسك، تقديم الإيه؟ الألف على التاء أو التاء على الألف. السادس إبدال بعض الحروف مكان الأخرى، هنالك تبلو كل نفس، هنالك تتلو كل نفس، وتوكل على العزيز الرحيم، فتوكل على العزيز الرحيم، ما هو على الغيب بالظنين بالضنين إلى غير ذلك من اختلاف الحروف. السابع والأخير الاختلاف في اللهجات، في أصل اللهجة، يعني بعض اللهجات تقرأ الهمز الساكن وبعضهم يبدله، بعض اللهجات تقرأ هذا الحرف بإظهاره وبعضهم يدغمه، التسهيل، التفخيم، الترقيق، اختلاف بعض التشكيلات، بس هذه لا تختلف في المعنى، بل هو من لهجة القبيلة أو من لهجة هذا أهل هذا المكان، مثل خطوات وخطوات بضم الطاء وسكونها، بيوت وديوت ضم الباء وكسرها، خفية وخفية، السحت السحت، الرعب الرعب، إلى غير ذلك، فتح ما لا، إظهار إضغام، ترقيق تفخيم تسهيل، كل هذه من إيه؟ من اللهجات. هذه السبعة، يعني أنا ذكرت هذا القول للإمام الرازي، هذه السبعة بعض العلماء يغير فيها، يعني الإمام ابن الجزري يتكلم عن تغيير الصورة وعدم تغيير المعنى، تغيير المعنى وعدم تغيير الصورة، يعني إيه، اختار سبعة غير هذه السبعة، بعضها مشترك وبعضها متغير. الهدف الآن إن أنا أوصل لكم الفكرة، ومن أراد أن الاستزادة من هذا فليرجع إلى الكتب المطولة، لأن الوقت لا يسعفني لعرضها جميعا طبعا. ومسألة الحروف السبعة من المسائل الكبيرة، يعني من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها العلماء، ومن المسائل الصعبة في فهمها. لكن أنا كطالب قراءات مبتدئ أخذ نبذة عن هذه الأقوال، وأن ملخص أن القرآن نزل على سبعة أحرف، أن القرآن لم ينزل بطريقة واحدة ملزمة للجميع، بل فيه من المرونة وفيه من السماح بأن تتغير بعض الألفاظ، طالما أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء مدرسته كل عام. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نعم. طيب الآن نكمل باقي القصة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بهذه الطريقة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بهذه الطريقة. يستمعون منه ويقرؤون عليه ويقرؤون للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، إذا حدث أي خلاف أو أي شك كما فعل عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فكبار الصحابة موجود. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أبو بكر خليفة للمسلمين، صار أبو بكر خليفة للمسلمين، وحدث ما حدث من حروب الردة ومن الابتلاءات التي نزلت على المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث أمور عظام دخل فيها المسلمون، حروب مع المرتدين، وحروب مع في الفتوحات، وحروب مع في أكثر من جبهة. وهذا العهد اللي هو منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، القرآن محفوظ في الصدور، ده نمرة واحد، يعني المرتبة العليا في حفظ القرآن هي الصدور، ثم ما يكتبونه متفرقا، يعني هذا سمع بعض من القرآن يكتبه، وهذا يكتبه، وهذا يكتبه، والقرآن متفرق عند الصحابة، مكتوب على ورق ربما، على عظم الأكتاف العريض ربما، مكتوب على بعض النباتات ربما، لم يجمع في مكان واحد، فالأصل هو التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في هذه الحروف، أو في هذه الحروب، معذرة، في هذه الحروب بدأ يموت بعض متعلمي القرآن وبعض حفظة القرآن الذين كانوا مهتمين بسماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن في مكان واحد، فإن حفاظ القرآن يموتون. وفي أول الأمر اعترض أبو بكر وقال: لم أكن لأفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما لبث أن تغير رأيه لما احتاج لمصلحة المسلمين، لما احتاج لمصلحة المسلمين، وبدأوا يجمعون القرآن من صدور الرجال ومن المكتوب كما ذكرت منذ قليل، يعني حتى وفقهم الله تبارك وتعالى إلى جمع القرآن في مكان واحد، وأرسلوه إلى بيت حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا مجموعا كله من أوله لآخره، وكان مجهودا عظيما، وكان مجهودا عظيما حفظ الله عز وجل به كتابه. جمع القرآن في مكان واحد معروف أوله من آخره بترتيب سوره وترتيب آياته، لكن العمل في قراءتهم كما هو، العمل في قراءتهم كما هو، كل يقرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حديث عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما فعله أبو بكر وعمر والقراء حينئذ هو جمع القرآن في مكان واحد، حتى إذا مات الحفاظ أو نقص الحفاظ فهو عندهم موجود محفوظ. ده باختصار جمع أبي بكر، باختصار شديد جدا حتى لا أطيل عليكم. والناس يقرؤون كما هم بما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما تعلموا من الصحابة الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. دي مرحلة من المراحل. وظل هذا الكلام مات خلافة عمر، ثم مات أبو بكر ومات عمر، وتقلد الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الجميع. لا بكم، يا الأخت بتسأل تقول يقرؤون بكم رواية، ما كانش في حاجة اسمها رواية، ما كانش حاجة اسمها رواية، كان في هذا الوقت الأحرف السبعة، الأحرف والاختلافات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الروايات دي هذه بعدها سنبين في نهاية القصة. واضح؟ جمعوه في مكان واحد، جمعوه في مكان واحد كله من أوله لآخره، معروف في صحف وفي بعض الأشياء المجمعة ومتواجد في مكان واحد. لكن طريقة القراءة هل اختلفت؟ هل اختلفت؟ يعني أرشد أبو بكر وعمر الناس كيف يقرؤون القرآن؟ لا لا، لم تختلف. هو ما فعل أنه جمع القرآن من صدور الرجال ومن المكتوب حاليا في مكان واحد، كتب في مكان واحد. يموت من يموت بقى، إذن هو كتاب الله عز وجل بين أيديه. وطريقة قراءتهم بقى، لهجاتهم وتباينهم في تلاوة هذا القرآن كما هي، هم حديث عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول، يعني لن يغيروا ولن يحرفوا في كلام الله تبارك وتعالى. وإلى أن تقلد عثمان الخلافة وتوسعت رقعة البلاد الإسلامية، وبدأت تحدث مشكلة، وهي أنه ليس هناك ضابط، ليس هناك ضابط. طبعا كل يقرأ بما سمع، وبدأ المعلمين يعلمون الصبيان، والصبيان يتناحرون فيما بينهم: نحن نقرأ الأصوب وأنتم تقرؤون خطأ. وانتشر هذا التعصب إلى مشايخهم، وبدأ يدخل في الإسلام من غير العرب، فيلحنون فيه لحنا على غير سجيتهم، فيظن ظان أنهم من الأحرف السبعة. ودخلت لهجات كثيرة على لهجات العرب التي كانت مستقرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فبدأ يدخل لهجات تختلط ببعضها، وبدأ الناس يقول: أنا أقرأ صواب وأنت تقرأ خطأ، أنت تقرأ صواب. قبل ذلك أنت تقرأ خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم موجود. أنت تقرأ خطأ، فلان من كبار الصحابة موجود. لكن في هذا الوقت بعد الزمن قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكثر المسلمون حافظهم وغير حافظهم، ضابطهم وغير ضابطهم، إلى غير ذلك، حتى كاد الناس يقتتلون فيما بينهم في مسألة التصويب والخطأ فيها. حتى جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس قبل أن يقتتلوا، أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. واضح الآن هذا الكلام؟ فكان جمع عثمان، جمع عثمان الجمع الثاني بعد جمع أبي بكر، فكان جمع عثمان جمع آخر من نوع آخر، وهو أننا فقط لن نجمع المكتوب ولا المحفوظ، لا، ده نحن سنجمع ما هو موجود عند حفصة، سنكتبه في مصحف واحد، سيكون على هذا المكتوب شهود، يعني متواترا، يعني لم يسمعه صحابي منفردا، سنكتب من الأحرف السبعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا وخصوصا وخصوصا آخر عرضة دارسها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو في العام الذي توفي فيه درسه جبريل القرآن مرتين، وبدوره ينقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. إذ سننقل المشهور، سننقل المتواتر، سننقل المستقر، سننقل ما عليه شهود، سننقل المحفوظ من الثقات، وسنلزم الناس به، وسنطرح غيره. إذن زيادة في جمع عثمان أنه جمع أيضا طريقة القراءة، فكتب القرآن في أكثر من مصحف، بناء طبعا على مجهود شاق جدا في أن يأتي، يعني أن يجمع هذا القرآن بهذه الطريقة وفي أكثر من مصحف، ونرسل لكل مصر وإلى كل بلد من البلاد مصحفا ومعهم معلما، ومن هنا نشأت القراءات. نركز بقى. طب أنا دلوقتي ممكن يا عم الشيخ يكون عثمان كده ألغى بعض الحروف قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قد يكون، لكنه ألغى ما لم يشتهر، ما لم يتواتر، ربما يكون قد نسخ في العضلة الأخيرة، وحتى لو كان غير ذلك فإن الأحرف السبعة قد نزلت تيسيرا وليست ملزمة، يعني القرآن سبعة أحرف ليست كلها واجبة على كل أحد، لكنها نزلت تيسيرا، فلما كان التيسير سببا في الشقاق وسببا في الاقتلاء في الاقتتال وسببا في دخول ما ليس من القرآن في القرآن العظيم، هنا بدأ أننا لازم، هنا مشكلة لازم أوقف لها. يبقى عثمان جمع مصحف وأرسله إلى أهل مكة، وأرسل معهم صحابيا يعلم الناس، يعلم الناس هذه القراءة، يعلم الناس القراءة، أنت أيها الصحابي تعلم القرآن، تحفظ القرآن، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، علم هذه البلد بهذه الطريقة حتى لا يختلف الناس. هل في جمع القرآن البكري؟ طيب في الآخر، في الآخر إن شاء الله. مصحف إلى المدينة ومعهم معلما، مصحف إلى العراق ومعهم معلما، مصحف إلى الكوفة ومعهم معلما، مصحف إلى العراق يعني البصرة والكوفة، مصحف إلى الشام ومعهم معلما. تمام. و وكل من كتب غير هذا نلغيه، وكل من يقرأ بغير هذا نلغيه. يبقى إذن عثمان جمع بعض الأحرف السبعة المشتهرة المستقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في النقل، وألغى، أو مش هنقول ألغى، يعني لا يعمل بالآحاد وبغير المشهور وبغير المعروف، وأرسل مع كل مصحف إلى مصر من الأمصار المعلم لهذا المصحف. تمام؟ مكة، المدينة، البصرة، الكوفة، الشام، واحتفظ بنسخة لنفسه تسمى مصحف الإمام. تمام؟ في كل بلد معهم صحابي، في كل بلد معهم صحابي يعلم الناس القرآن بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما قرأ هو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بما يعلم، بما تعلم. طيب، هذا الصحابي هل جمع الأحرف السبعة كلها؟ الذي يعلم في هذا البلد هل جمع الأحرف السبعة كلها؟ بالطبع لا. فإذا هو يعلم الناس جزء من الأحرف السبعة بما يعلمه هو، بما استقر بعد العرضة الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما اشتهر في جمع عثمان. وفي كل بلد الآن فيه معلم يعلم الناس، فبدأ الناس يتعلمون من هذا المعلم ويعلمونه لمن تحتهم، لمن تحتهم، لمن تحتهم. تمام؟ يبقى إذن صارت قراءة المكيين بطريقة، وقراءة أهل المدينة بطريقة، والكوفة والبصرة والشام بما تعلموه أصلا من هذا الصحابي الذي أرسله إيه؟ عثمان إلى هذه البلاد. تمام. بعد فترة من الزمن ليس كبيرا، بعد فترة من الزمن ليس كبيرا، بدأ تدوين العلوم، تدوين العلوم، ومن ضمن العلوم، ومن ضمن العلوم كان علم قراءة القرآن. فبدأ العلماء في هذا الزمن ينقلوا هذه القراءات، ينقلوا هذه القراءات. فكما أن عثمان أرسل إلى كل بلد معلما يعلمهم، فهنا نقلوا لما جاءوا يدونوا هذه القراءات، وجدوا مثلا أن الصحابي الذي علم أهل مكة في هذا الزمن، من أدرى الناس به؟ من أدرى الناس به؟ أكثر واحد يقرأ هذه القراءة واشتهر في هذه البلد أنه معلم للقرآن، متفرغ للقرآن، يقرأ عليه مئات الطلاب ويرحل الناس إليه ويتعلمون منه في هذه البلد، فوجدوا قارئا. وفي المدينة نفس الكلام، وفي البصرة نفس الكلام، الكوفة نفس الكلام، الشام نفس الكلام. ومن هنا بقى بدأت تظهر القراءات السبعة، هم سبعة أئمة في مكة ابن كثير، في المدينة نافع، ثم جاء ابن الجزري، وبعض العلماء أضاف أبو جعفر، يعني نافع وأبو جعفر، يعني الشاطبي مثلا نقل نافع فقط ثم نقل معه أبو جعفر، ثم بعد ذلك الكوفة مثلا عاصم وحمزة والكسائي، البصرة أبو عمرو، الشام ابن عامر، الشام ابن عامر. يبقى أفضل من نقل هذه قراءة هذه البلد بما تعلمه الكوفة، قلنا عاصم وحمزة والكسائي، كانوا ثلاثة في الكوفة، هم أعظم وأشهر، وزي ما هيوصفهم الإمام الأبيات: تخيرهم نقادهم كل بائع وليس على قرآنه متأكلة. هنشرح هذا الكلام. في كل بلد من هذه البلاد في هذا الزمن الذي بدأت فيه تدوين القراءات، من هو هذا العالم الكبير الموثوق فيه سنده وفي لغته وفي ضبطه وفي ورعه وفي دينه وفي اجتماع الناس عليه ولا تجتمع الأمة على ضلالة؟ إنه فلان مشهود له بالعلم والورع والتقوى والزهد و و و و و بدأوا يؤلفون. بعضهم جمع القراء سبعة قراء، ومنهم من جمع ثمانية قراء، إلى أن استقروا الأمر على 10 قراء هم الذين اشتهروا، هم الذين ذاعوا. هل لم يكن، لا، كان هناك، لكن قراءتهم لا تختلف عن قراءة هؤلاء الإيه؟ هؤلاء الأعلام، فكلهم من مشكاة واحدة من هذا الصحابي الذي أرسله عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه القراء. يبقى إذن نستخلص أن القراء السبعة أو القراء الثمانية أو القراء التسعة أو القراء العشرة اللي هم نافع بن كثير، أبو عمرو بن عامر، عاصم، حمزة والكسائي، أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، عشرة دول أو السبعة، هناخد منهم سبعة اللي هم موضوعنا في شرح الشاطبية، هنقول أسمائهم وهنقول رواتهم وهنتكلم عن بعض سيرتهم فيما بعد. هؤلاء جميعا بسندهم المتواتر إلى هذا الصحابي المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه القراءات هي جزء من الأحرف السبعة. وحتة إن هؤلاء قراء سبعة وإن الأحرف السبعة إن كل قارئ يقرأ بحرف، هذه الآن ليست معلومة صحيحة كما بينت لكم الآن. وكيف انتقلت هذه القراءات إلينا؟ هي موافقة، يعني مجرد صدفة أن يكون هؤلاء سبعة والأحرف الإيه السبعة، وإلا فهناك القراءات العشرة، القراء السبعة والقراء العشرة أو ما زاد عنهم، كل هؤلاء جزء من الأحرف السبعة الذي يحتمله مصحف الإمام عثمان بن عفان من الأحرف السبعة بما ورد وما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في العروضة الأخيرة. واضح الكلام؟ طيب، أخذ الوقت، يعني ننتهي في هذا الدرس إلى هذه النقاط. نزل القرآن على أحرف سبعة، معنى الأحرف السبعة اختلف فيه علماء، اختلافات في لهجة القرآن وطريقة قراءتها وتناولها بين الناس بناء على اختلاف لهجات العرب. جمع أبي بكر، جمع القرآن في مكان واحد، ربما بعضه موجود في صحف وربما بعضه موجود كما هو فيما كتب عليه، لكن هو مجموع ويعني في مكان واحد في صندوق واحد موجود في بيت حفصة، معروف أوله من آخره، مكان الآيات ومكان السور إلى غير ذلك، مرتبا موجودا كاملا، لكن لم تتغير طريقة الإيه القراءة إلى عهد عثمان. انتشر الناس واتسع عدد الناس والفتوحات واللهجات والقبائل، وغير المسلمين وغير العرب أصلا بدأ الناس يختلفون والمتعلمين يختلفون، فجمع عثمان القرآن مرة أخرى. الأصل فيه ما جمع في بيت حفصة في عهد أبي بكر، وما لكنه أقر المشتهر فيما يقرأ، يعني هنا عثمان تعامل مع الموضوع فيما يتلى وليس فيما هو مكتوب فقط، ليس فيما هو مكتوب فقط لكن فيما يتلى، فيما اشتهر، فيما يتلى من خط الصحابة، فيما استقر ومشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بدأ يبعث الناس إلى البلاد والأمصار يعلموهم كيفية تلاوة القرآن، ثم تنقلت إلينا هذه الكيفية بالسند إلينا حتى اليوم، تسمى هذه قراءة نافع، هذه قراءة ابن كثير، هذه قراءة ابن عامر، لأنه حين تدوين هذا العلم ينقلون قراءة هذه الصحابي أو قراءة أهل هذه البلد بما أرسل عثمان هو هذا الرجل، هو هذا الرجل بما اجتمع عليه علماء الأمة، وبما تلقته الأمة كلها بالقبول، بما تلقته الأمة كلها بالقبول. كان غيرهم طبعا ذو علم وأهل وأهل قراءة، لكن هذا هو الأفضل، هذا هو في كل سند هؤلاء القراء نجد صحابيا، نجد صحابيا، نجد صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الأخت بتسأل المصحف عثمان بأي طريقة؟ هو المصحف الآن المكتوب غير المقروء. الأخت تفهم النقطة الآن، أنا الآن مصحف مقروء الآن اللي بنقرأ فيه برواية حفص الآن، تمام، مكتوب، هذا هو مكتوب، لكن كيف يتلى؟ هذه هي وظيفة جمع عثمان، هذه كانت مهمة عثمان رضي الله عنه. كيف يتلى؟ الذي أرسل إلى مكة، خذ يا فلان علمهم بما تقرأ أنت، وليس تعلمهم بطريقة أهل مكة، لا، علمهم بما تقرأ أنت، خذ يا فلان هذا المصحف واذهب به إلى الكوفة وعلم أهله به. واضح؟ وضحت النقطة؟ إذا ومصحف عثمان الذي اختاره لنفسه لم تكن له طريق، يعني يقرأ فيه عثمان بما سمع وبما قرأ وبما تعلم. واضح؟ واضح يا اخوات؟ في ان شاء الله سنبدا الدرس القادم الكلام بقى على ما بين ايدينا، القراء، الكلام على متن الشاطبية، واثناء شرح المتن سنتعلم كيف انتقلت الينا قراءة هؤلاء السبعة أو قراءة هؤلاء العشرة، بعد أن نتعلم أسماءهم، نتعلم أسماءهم ورواتهم وطرقهم، ونتعلم كيف انتقلت بقى هذه القراءة إلينا، وما معنى قراءة، وما معنى رواية، وما معنى طريق، بصورة سهلة مبسطة إن شاء الله تعالى كما فعلنا اليوم. وهذا سيكون أثناء شرحنا المتن، أثناء شرحنا للمتن، يعني سنبدأ إن شاء الله المرة القادمة شرح متن الشاطبية من أوله، والكلام على سيرة مختصرة للإمام الشاطبي، ثم شرح الأبيات بيتا بيتا، وأثناء الكلام في الأبيات سنتكلم عن آداب حملة القرآن، الواجب على ما يطلب هذا العلم من واجبات، ما معنى قراءة، وما معنى رواية، وما معنى طريق، وكيف انتقل هذا القرآن إلينا اليوم بما نراه في المصحف. نعم، حد عنده استفسار؟ هل الأحرف هي اللهجة يا شيخ؟ ما هو هذا هو بقى إيه؟ هذا هو اختلاف العلماء في معنى الأحرف السبع، هذا هو الاختلاف في معنى الأحرف. منهم من قال أنها 7 لهجات، ومنهم من قال لا، هي أغلب لهجات العرب موجودة فيه، ومعنى 7 أنه كذا وكذا، ومعنى 7 أنه كذا وكذا. الأحرف هي اللهجة، هذا قول من ضمن الأقوال. يعني كل قراءة تعلمها القارئ من صحابي، نعم، بسنده ليس عن الصحابي مباشرة. مصحف عثمان رضي الله عنه كان نسخة واحدة، والفرق في أداء المعلم، نسخة واحدة في يعني هو كتب بطريقة تحتمل الأوجه، كتب بطريقة تحتمل الأوجه، فهو كان ليس منقوطا ولا مشكولا، مسألة النقط والشكل والضبط هذه جاءت بعدها بسنين طويلة، وفيها وبعض اختلافاتها يسيرة، يعني على حسب قراءة الإمام اللي كان بيقرأ بها. لا دي فترة متأخرة. يا اخوات، حتى مصحف حفص الذي بين ايدينا اللي هو بروايه حفص عن عاصم، هنلاقي رسمه يحتمل اوجه القراءات، هنلاقي رسمه يحتمل الاوجه، هذه الاوجه يعني ننجي المؤمنين، هنلاقي نون وفيها نون صغيره كده على اساس قراءه نجي. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، هنلاقيها بدون الف مراعاه ايه المؤمنون لعلكم تفلحون. ليس جميع الاختلافات، وهكذا في كل المصاحف، ليس جميع الاختلافات، ربما راعى بعض الاختلافات. مالك ومالك، نعم. عندما جمع القرآن في عهد بكر دون في مصحف، أم كان جمع للرقاع والعشب وما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع كما هو، يعني جمع كما هو، بعضه في هذا وبعضه في هذا، والأغلب في صحف، والبعض كما هو، ولن تفرق يعني، ولن يفرق كثيرا في الحكم يعني. والله تعالى أعلم. نعم، كتاب الوفي هو الكتاب المقرر لمعاهد القراءات، لذلك يعني نحن نعتمده أيضا، لأن كثير من طلبة معاهد تقرأ فيه، ونحن سنبسطه يعني أكثر إن شاء الله. نعم، عبد الفتاح رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. لكن الكتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي للمبتدئ ابتداء كليا في هذا العلم سيكون صعبا، يعني عبارته ليست واضحة وضوحا جليا يعني. فهذا دورنا يعني، هذا دوري في بيان هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وترتيبه حتى يوصل إلى الأذهان يسير. إن شاء الله موعدنا ربما الخميس القادم، أو لو هناك تغيير في المواعيد سنعلمكم به إن شاء الله عن طريق الإدارة. يعني نحن لم نأخذ أبيات لكي تحفظ أو كذا، نحن لم نأخذ أبيات تحفظ يعني حتى نقول الدرس القادم، فسأتشاور مع الإدارة إن كان قبل ذلك سنعلمكم، إن لم يكن برضو هيبقى الخميس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.